Ya Asiba. الأغاني البطاقة اسمه ايه؟ الفكت ده وطولنا شوية ايه كده ده عشان انا مش سامع حكش كتير يلا بينا كل اللي زعلان مني بقوله البحر عندك اهو اشربه كله سيبه يموت كده محروق دمه ما بتلاقي هعمل بيه انا كله سيب اللي محروق مني ولع مش ناسى اجرم انا عشان ادلع وصوتي بقول وبسمع انا شخص وحش بعد وبقى عنه انتش قد الحب يا قلبي وده قد حكاياتي. ايه عايزني من دلوقتي احكي لك رواياتي؟ انتش قد الحب يا قلبي وده قد حكاياتي. ليه عايزني من دلوقتي احكي لك رواياتي؟ الوقت بتسمع مش كل الكلام يا قلبي والحب يتقرى. وانا قلت لك ميت مرة، انا قلت لك ميت مرة، انا لسه انا لسه انا لسه صغيرة، انا لسه صغيرة. سلام سلام على نصوات يا ومجتمع، سلام على كوكب منفوس، سلام على نصوات يا ومجتمع، سلام على كل اولاد الاصول اللي ما بقوش يا مليون، سلام على كل اللي باعوا واللي ساب اخواته ضاعوا والخسيس معروف تمامه وخربت بيوت وتقول لك هي طيبة قلبي دي اللي مشد لحالي. لابس الكبوت يا كيوت، الكبوت يا كيوت. الدنيا ولا ايه؟